اتقوا دعوة المظلوم إنها تصعد إلى السماء كأنها شرارة. رواه الحاكم وأورده في صحيح الجامع. قوله كأنها شرارة بداية عن سرعة الوصول لأنه مضطر. قد قال الله جل وعلا عمن يجيب المضطر إذا دعاه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا دعوة المظلوم إنها تصعد على الغماء. قال الله جل وعلا وعزتي وجلالها وظلمك ولو بعد حين. رواه الطبراني وصححه العلامه الالباني. وبين الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم ان دعوه المظلوم مستجابه من كان كافرا او فاسقا. فقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم انه قال اتقوا دعوه المظلوم وان كان كافرا فانه ليس دونها حجاب. رواه احمد. وقال صلى الله عليه وسلم دعوه المظلوم مستجابه وان كان فاسقا فسجوده على نفسه. رواه الطيالسي. رواه ابن ماجه حديث جابر رضي الله عنه قال لما رجعت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم مهاجره الاحي قال الا تحدثوني باعادي بما رايتم بارض الحبشه. فقال في الست منهم بلى يا رسول الله بين نحن الجلوس مرت بنا عجوز من عجائب رحاليلهم تحمل على راسنا قله من ماء فمرت ثقه منهم فجعل احدى يقف في اكفئها ثم دفعها فخرت على ركبتيها انكسرت قلتها ثم ارتفعت. التفتت اليه فقالت سوف تعلم يا قدر اذا وضع الله وجمع الأول حول سوف تعرف يا هدى إذا وضع الله الكرسي وجمع الأول حول وتكلم في العشر والأرض بما كانوا يكسبون فسوف تعرف كيف أمري وأمرك عنده. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقت كيف يقدس الله أمة لا يقبل بضعيفهم من شديدهم. الله أكبر. وأعجب من الظلمة كيف ينسون ما حل بالكبائر قبلهم. أما بلغت من أخطارهم أو شاهدوا مآلهم فكلما أخذنا بذنب فمنهم من أرسلنا عليه عاصفا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا. ما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. فما هذا الاستمرار وقد خلت من قبلهم المثلات. أخذوا والله بغتة فما بنت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين. كم من دار قبلها الفراق دارا عليها الزوائد برمياتها تلك بيوتهم خاويه بما ظلموا ان في ذلك لايه لقوم يعلمون. فيا من يأخذ معقول اعلم ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يخاف عن عدل وكان في وجهه خطان اسودان من بكاء سحرين قبل بيان الشهيد. ويل للظلمه الدار يكون على انفسهم بالليل والنهار والشهوات تبنى وتبقى الاوزار وكم ضحك الظالم والمظلوم قد بكى كم نام وهو يغلق ثم اشبكى فما علم ان المظلوم قد بزع الى ربه وشكى. لا تظلمن الى ما كنت مقتدرا لا تظلمن الى ما كنت مقتدرا والظلم اخره ياتيك من ندم واحذر الخير من المظلوم دعوته لا تاخذنك شيئا نامت عيونك والمظلوم منتبه يدعو عليك وعلم الله من ظلم. قال بعض الحكماء خافوا ظلم من لا ينتصر ممن ظلمه الا بعلمه. وقال ابو الدرداء رضي الله عنه اياك ودعت اليسر ودعوت المظلوم فانها تسري بالليل والناس النيام. قال سعود بن سعيد كان يبيت ابن حكيم يقول ما هدت شيئا طيبتي رجلا ظلمت وانا اعلم انه لا ناصر له الا الله جل وعلا فيقول لي حسبك الله الله بيني وبينك. كتب عمر بن عبد العزيز الى بعض عمال اما بعد فقد ارفع مكنتك القدرة على مضان الإحسان، فإذا همت بظلم أحد فاذكر قدرة الله عليك، واعلم أنك لا تهدي الناس شيئا إلا كان جائزا عنه باقيا عليك، واعلم أن الله مظلومين من الظالمين، ومهما ظلمت من أحد فلا تظن من لا ينتصر عليك إلا لله تعالى. جاء في بعض الكتب من سبقنا من لم ينتصر من ظالم بيد ولا لسان ولا حكم فذاك اسمه يقين، ومن استغفر لظالمه فقد هزم الشيطان. قال بعض السلف تعالى من ظلمه ضرب الشيطان في سمع مسلم بن يسار رجلا يكتب على اهله ظلمه، فقال له مسلم يا ابي لا تكتب على اخي ولا تقطع رحمه، وقله الى الله جل وعلا، فان قضيته هي اشد له طلبا من اعدى عدو له. يروى ان ابا حاتم بن اعرج الزاهد دخل على الخليفه بن سليمان بن عمرو عبد الملك في الشام في نفر من العلماء، فقال سليمان يا ابا حاتم ادعو الله لي، فقال ما ينفعك ان ادعو في وجهك ويدعو عليك مظلوم من وراء الباب، فاي الدعاء وانت جاف، فبكى سليمان اشد بكاء رحمه الله. وكرى ان جعفر بن محمد دخل على الخليفه في ابي جعفر الموصول بالكوبة، فراى على باب المكتوبة أما والله هو الظلم، وما زال المسلم هو الظلوم إلى بيان يوم الدين نمر، وعند الله تجتمع الخصوم، فتعلم بالكتاب إذا التقينا غدر من الزلزلات والملوم. العجيب ما يروى في هذا الباب ما حدث به الله شكر علي الهاشمي عن الخليفة المهتدي أنه قال: آتيت قرة انقلابا بوالد الواثق أقول مثله بقول المعتزلة الفلان أن القرآن مخلوق لم يتكلم الله به، كان راس أي فتنة عالم المعتزلة وكبيرهم إما أبي جهل الذي حرم السلطان على علماء الشدة، قال فأقدم علينا شيخا كبيرا من أهل الشام، فأخبره خليفة الواثق فأدخل شيخ جميل شام وفي رجليه قيدان كفشان، فرأينا الخليفة الواثقة المستحي منه الراحمين، فأسند الشيخ السليمي حتى قرب وسلم فرد عليه، فقال له ما تقول يا شيخ؟ ناظر أحمد الآبد آب على ما يناظرك عليه، فقال الشيخ ابن أبي لؤاب يضرب عن المناظرة ويقول عن هذا، فغضب الخليفة وقال غيره ابن أبي لؤاب يضرب ويقول عن مناظرة واحمر وجهه ودارت عيناه، فقال الشيخ السني يا ابن أول عليك وليسك ما بك وأذن مناظرة لتعلم صدق قولي، ثم قال الشيخ لراس المعتزلة بن أبي لؤاب إلى ما تدعو الناس وتدعوني؟ قال إذا أن يقولوا إن القرآن مخلوق، قال الشيخ فأخبرني هل أخذت عن هذه المقالة؟ قال الشيخ فأخبرني عن هذه المقالة هي داخلة في رزق الدين فلا يكمل الدين حتى يقال بها؟ قال ابن أبي لؤاب نعم، قال الشيخ يا ابن أبي لؤاب فأخبرني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعثه الله إلى قلبه هل شكر شيئا مما أمره الله به في دينه؟ فقال لا، قال الشيخ أتأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمقالتك بمقالتك؟ وشكك ابن أبي لؤاب، ثم قال الشيخ قد أحاك أخبرني زعمت أن الدين لا يكون إلا من حتى يقال فيه بمقالتك التي ليس بها، فأخبرني عن الله حين أنزل على رسوله صلى الله عليه وسلم اليوم أكملت لكم دينكم، أكان الله الصادق بكماله أو أنت الصادق بالصالح حين كملته بقول كذلك؟ فسكت ابن أبي لؤاب ثم قال الشيخ ودعا هذا أيضا: أتقول يا ابن أبي لؤاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم مقالتك هذه بلد الطالب الأخرى لأنه اتسع له الشفاعة عنها والسجود؟ قال نعم. قال الشيخ وكذلك أبو بكر وعمر وعثمان وعلي بعده أمسكوا عنها فلم يتكلموا؟ قال نعم. ترك الشيخ ابن أبي لؤاب وأقبل بوجهه إلى الواثق فقال يا أمير المؤمنين إن لم يتسع لك الإنساق والسكوت عن هذه المقالة مما زعمت ابن أبي لؤاب أنه اتسع لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأني وشاب بكر وعمر وعثمان وعلي فلا وسع الله عليك لم يسعك. فضحك الخليفة ثم قال نعم ما وسع الله على الشيء. قال وكان بيد خليفة قلم او قبيل فلم يزل يسره حتى كسره فظننت ان ذلك بغيظه على عرب ابي فؤاد المبتدئ. ثم قال ثم اعطيت الشيء فضرب السيف بيده الى الخليل فجذبه اليه واخذه فمنعه الاسباب من اخذه فقال الخليفه دعه السيف فاخذه فجعله في سنه فقال الخليفه لما اخذت الخيط احاجت تلك السيف فقال السيف لا والله يا امير المؤمنين لكني عقدت بنيه اذا حضر الامر فحاضر من يتولى عليه ان يجعل هذا الخيط بيني وبين شفتي حتى اقاطن به يوم القيامه بين ربي هذا الصالح واتى رجلي ابي سؤال ورجع واقول يا ربي سل عبدك هذا لم قيدني مروعاتي وانسي فقت الخليفه بكاء شديد غرته وحولت الى حوله ثم قال الخليفه يا شيخ اجعلني في سجن واجعلني في مالات فقال والله يا امير المؤمنين لقد جعلتك منذ اول يوم في سجن وسعت اكراما لرسول الله صلى الله عليه وسلم اذ كنت رجلا مسافرا فسوق الواثق بقوله وقال يا سيدي فان لي اليك حاجه قال قل يا اخي قال تقيم عندنا فينتفع بك اولادنا ومطلعنا فقال يا امير المؤمنين انه اوسع ولك من مقامي عندك رجوعي الى الشر الذي اخرجني منه هذا الظالم اخبرك باول من فعلت ذلك وهي اقف عنك دعاء ولد واخي واخواني فاني تركتهم يدعون الله عليهم قال ثم اخرج الشيخ ورجعت على الله من ذلك اليوم ان مقالت المعتزله ولم اشك عن نوالك امير المؤمنين الوافي ورجع عنها وهو اكبر اتق دعوه المظلوم فانه ليس بينها وبين الله حجاب. الصحيحين ان ارملت هو الشيء دعت على سعيد بن زيد صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم المبشر بالجنه انه اخذ شيئا من ارضها فخاصمته الى مروان بن سكر فقال سعيد انا كنت اخذ من ارضها شيئا بعد الذي سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من اخذ شكرا من ارض الى الارض ظلما امضيته الى شتم رضي قال مروان لا اسالك بينك بعد هذا فقال سعيد بن زيد رضي الله عنه اللهم ان كانت كاذبه فعم بصرها واقتلها في ارضها قال الراس ما ماتت حتى ذهب بصرها ثم بينا هي تسري في ارضها اذ وقعت في كفره فماتت قائلا ان شاء الله اتق دعوه المظلوم فانه ليس بينها وبين الله حجاب. والشيخان من حديث جابر بن سمره رضي الله عنه قال زكاه امه على ابدان وقاص صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم شكوه الى عمر بن الخطاب امير المؤمنين رضي الله عنه فعجله واستعمل عليه الحمار رضي الله عنه فشكوا سعد رضي الله عنه واستغفروا حتى ذكروا انه لا يؤمن بقلبه فارسل اليه عمر فقال يا سعد ان هؤلاء يكتمون انك لا تسلم تصلي فقال سعد اما انا والله فاني كنت اصلي به صلاه رسول الله صلى الله عليه وسلم لا اكتم عنها الا أصلي صلاة العشاء فأرفض رجولين وأوقف في الأخريين قال ذلك الأمر بك يا أبا إسحاق وأرسل معه رجلا أو رجالا إلى الكوفة ليسأل أهل الكوفة عن سعد فلم يدع الرسول مسجدا إلا سأل عن سعد مثلون معروفا حتى دخل مسجدا بني عبد فقام رجل منهم يقال له أسامة بن المؤمن يكنى أبا سعدة فقال أما إن سكتنا فإن سعدا كان لا يكذب بالسرية ولا يكذب بالسوية ولا يعدل بالقضية فلما سمع سعد صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الظلم والبهتان قال أنا وصاحبات وأنا سكتنا اللهم إن كان عبدك هذا كاذبا قام لي أن أطيعه فأطيع عمره وأطيع بصره فأرسله للفتن فأصابته سعد وكان بعد ذلك إذا سئل يقول شيء كبير مفتون أصابت به دعوة سعد قال الراوي قال رأيته بعد قد سقط شحاذبه على عينه يلقى